سلة هامة من سمات أهل الأهواء والبدع، إلى حصلة ينبغي أن يتنبه لها في كل عصر، وأن غالب أتباع أصحاب البدع من العوام وأشباه العوام الرعاء والذين ليس عندهم علم ولا فقه من الغواء، وهم من همج الرعاء أتباع كل ناقة وأهل الأهواء، أول ما تبدأ الفتنة منهم باستجلاب وخداع هؤلاء. وهذا الذي نراه الآن عن الفضائيات وغيرها، نرى الرعاء والذين لا يفقهون شيئا هم الذين يؤجلون نار الفتنة. فلو أن الأمر توقف على أهل البدع ورؤوس أهل البدع وأتباعهم فقط لهان الأمر، ولكنهم يستثيرون العامة ويعني يخدعونهم بكلام لا يفهمونه ويقولونه وهم أتباع كل لائق، أي أحد يلعب فيه يتبعونه، أي أحد يصيح فيه كالبهائم تماما وكالغنم تماما، إذا طاح فيهم الرائي هم لا يفقهون صيحته ولا يفهمون كلامه، فيتجهون إلى حوض الصوت أو الصوت أو يبتعدون عنه. إذا تأملنا رؤوس البدع الذين بدأوا بالفتن على المسلمين وخرجت عن فتنتهم الفرق، تجدهم يقصدون الرعاء الهمج الذين لا فقه لهم ولا عقل ولا رأي في الدين، ويتجهون عواطفهم للشعرات. مسألة الشعرات ليست جديدة التي تفعل، يظن بعض الناس أن الشعرات هي الأمور المحدثة، فليس كذلك، فكل أهل الأهواء أصحاب شعارات، كلهم يستهون الناس بها ويستميلون به عواطف العامة، ويستثيرون الفتنة من خلال هؤلاء الهمج. فأول من فعل ذلك كما هو معروف أبو نهم الفلأ الذي نسب إلى اليهودية، وقيل هو ابن السوداء، فإنه عجز عن أن يدخل على الأمة من خلال علمائها، وأن يدخل على الأمة من خلال علمائها، ولا من خلال عقلائها ولا من خلال أمرائها، فدخل عليهم من خلال السفهاء، من حدثاء الأثمان، صغار السن الشباب، يعني من العوام والعدم الذين لم يكتمل فقههم في الدين ومن الرعاء والهمج، فصار يستثير عواطفهم ويتكلم بينهم بما يهمهم، ويدعي انه يتكلم عن مبادئهم وانه مشفق على احوالهم وانه ناطق له. وهذا الصنف من الناس كل من رفع لهم هذه الشعارات تبعوهم في كل زمان. ثم لما ظهرت الخوارج والشيعه رفعت هذه الرايات لتستميل وتستجمع عواطف الرعاء والهمج بهذه الاسباب وهذه الاساليب، بإثارة العواطف باسم الغيرة على الدين باسم الامر المعروف والنهي عن المنكر. ثم جاءت بعدهم القدرية وفعلت ذلك كذلك، ثم جاءت بعدهم المعتزلة وفعلت ذلك كذلك. فلذلك نجد أن من أسباب وقوع الهمج والرعاء وعامة الناس وأهل الأهواء أن أهل الأهواء يتظاهرون أو يظهرون بالزهد والورع، وتكون الله خيرا للأخت بزاء الله خيرا تسأل سؤالهم. تقول جزاكم الله خيرا، فنحن نستنكر مجلس العقيدة لما تنكر من أمور في التزكية والنصح والإرشاد، سهولة بعض الامتحانات واختصارها اختصارا شديدا، يعني هذا يعني لا أعرف هل هذا إنكار أو نريد أن نمرس عقيدة بحتة في تنفيذ الله وصفاته في المستوى الثالث إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى نفحص بإذن الله. لكن هذا الكتاب ما كان من اختياري، لكن كان اختيار الشيخ مصطفى حفظه الله. ونرجو أن ندرس السيرة والتاريخ الإسلامي إن شاء الله تعالى. نعيدكم بإذن الله تعالى أن ندرس السيرة والتاريخ الإسلامي دراسة، يعني دراسة طيبة مستبصرة إن شاء الله تعالى. فجاءت القدرية بعد الخوارج والشيعة وفعلت نفس ما فعلت الخوارج والشيعة، ثم جاءت بعدهم المعتزلة ففعل الثالث كذلك. ولذلك نجد أن من أسباب وقوع الحمج والرعاية أن أهل الأهواء يتظاهرون أو يظهرون بالزهد والورع فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أصول دراسة العقيدة أصلا أنه لابد من معرفة كيف ظهرت البدعة في أي عصر وكيف تدرج الأمر إلى هذا ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. فليس هو دراسة تاريخ يعني بالدرجة الأولى، ولكن لما أقول مثلا كيف حدث الاعتزال أو التجهم أو الأشعرية مثلا أو الشيعة وغير ذلك، لابد من معرفة منشأها. وأوضح مثال لذلك أن رؤوس المعتزلة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد قد اشتهرا بالزهد والورع والحرص على مصالح الناس. يظن بعض الناس أن أهل البدع هؤلاء لا يعبدون الله وليس عندهم علم، فصلاهم ليست بسيمة طيبة، بل بالعكس نجد أهل البدع في الغالب عبادا. وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قتل إرم أو قتل ثمود، قال للصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم ومرقون من الدين كما أمرت السم والرمي. فنظرنا إلى عبادة الخوارج خاصة عندهم يعبدون الله تعالى عبادة، وظن الظن انه اسعد الناس واعبد الناس لله تعالى، وكانت الجبهة احدهم مثل ركبة العنز من السجود. حتى قال الخليفة حينئذ اظن عبد الملك بن مروان او غيره يقول في مدح عمرو بن عبيد، يقول للناس والصحابة وغيرهم والناس في عصره، يقول كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، يعني هذا من زهد هذا الرجل. وعمرو بن عطاء كان في من مجالس مجلس الحسن، فكان من العلماء، وكان عمرو بن عطاء ذو لسان طيب جدا، فكان عبادا من العباد، فكان عابدا من العباد، وكذلك عمرو بن عبيد. فأقول ليس صلاة الرجل وكثرة صلاة الرجل ولا منطقه الحسن بدافع الله من وجود البدعة فيه. ومن أمثلة هؤلاء في هذا العصر كثير جدا، ومن أمثلة مثلا الرجل الذي يسمى الجفري، فأقول هذا رجل ذو منطق حسن جميل جدا وعبادة كذلك، إلا أنه على بدعة عظيمة. فقد اشتهر أهل البدع بالزهد والورع والحرص كذلك على مصالح الناس ودفع المظالم. فمن هنا يرفع كل صاحب بدعة شعار بدعته على هذه الأسس، ثم من خلالها يدخل على هؤلاء الهمج الرعاية بتثبيت بدعته سواء كانت اعتقادية أو قولية أو عملية، فالغالب أنها تجتمع. إذا فقول الشيخ رحمه الله تعالى صحيح، الواقع يشهد له أنه لم تجد بدعة قط إلا مع الهمج الرعاء، يعني هم الذين يتبعونها، وإلا فقد يكون مختلف البدعة من الأذكياء والعلاقة. لكن قصده أن البدعة لا تنتشر ولا تستكحل إلا من خلال انتشارها من هذا الصنف الذين يميلون مع كل ريح أتباع كل ناس.